قافلة الهدى الدعوية. الشاهد قال لي كيف تقنعني في ديني يظلم المرأة؟ قلت شلون؟ شو يظلم المرأة؟ قال عندكم ما في مساواة. قلت هل تتوقع مني؟ قال والله يا جماعة ولا قاعد أتكلم ما خلاني أكمل. قال لا تقول لي في مساواة. قلت لا أنا بقول لك لو قلت أنت مساواة قلت ما في مساواة. قلت بل أذكرك في صورة النساء في مساواة جماعة ولا ما في مساواة الدين؟ الرجل والمرأة زي بعض سواء اللي يقول ايه ارفع ايدك. تعجبوني. طيب ما في مساواة. الله سبحانه وتعالى ما في مساواة في غير الامور الشرعية يعني حسنة حسنة. من عمل صالحا من ذكر او انثى. يعني الشرع حدد المساواة في قضية العبادة في الاشياء اللي قدراتهم فيها سواء. لكن في غير ذلك ما في مساواة. قال الله عز وجل في سورة النساء ولا تتمنوا. ما حرم المطالبة بالمساواة. حرم الأمنية. يعني محرم جالس بيتا في بيت رجال. ولا واحد رجال جاي هو زوجته الساعة ثلاث قبل فجر ساعة وشافها نايمة كذا وفيها الدورة شهرية ونامت والله تحط راس العين العصر وهو بعد ساعة يكون يصلي الفجر. فقال والله لا بين على الحريق اسبوع اجازه ما يصلون ولا العطلات والعباده ومن بكره مطالبه مره دوره شهريه مساواة. الله يقول ولا تتمنوا مجرد امنيه ولا تتمنوا ما فضل الله. اذا في احد مفضل مو زي بعض ما فضل الله به ايش الرجال على النساء والنساء على الرجال. لا ما ذكر يا سلام. قال ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا والنساء ما لهم شيء. لا وللنساء نصيب مما اكتسبوا والفضل وينه؟ واسألوا الله عن الفضل. الفضل اكتب في الدين يفضلك إن أكرمكم عند الله يتقاكم. قلت أبدا أنت صادق ما عندنا مساواة. والله يا جماعة يوم كنت عن المساواة طفى شوي. قلت وأقول لك بعد أزيدك من الشعر بيت ترى أنا ماني أحاول زي ما تقول أحاول أقنعك في الدين لأني أنا مثلك قاعد أدور عن الدين الصحيح. هل كذا صح نقول؟ لا كذا صح يصح نقول؟ ارفع ايدك اذا كان صح. بس واحد. لا حبيبي صح تقول كذا لان الله عز وجل يقول في القران قل لا تسالوا لكم يقول اجي تحاورهم لا تقول انا صح غلط. قل لا تسالون عما اجرمنا ولا نسال عما تعملون وانا او اياكم واحد فينا صح صح وانا او اياكم لعلى هدى او في ضلال مبين. واضح. قل ان كان للرحمن ولد فايش فانا اول العابدين. مو بعبده انا اول واحد يعبد بس اثبت لي حقا ما عندي اسئله. اذا قلت انا ما احاول اقنعك انا احاول ابحث عن الحق انا وياك. فقام المساواه يا الله يا جماعه الطفل الحين قال كسبنا الرجال ما عنده رد واكثر المسلمين جماعة ما عنده رد. تقول لهم مساواة؟ قالوا ديننا فيه مساواة والرجل بس المرأة. لا اكبر ظلم للمرأة ان تقول هي زي الرجل. اكبر ظلم. قلت له تعال المساواة زينة ولا شينة؟ قال لا زينة. قلت له كل المعايير على اطلاق. قال اجل كيف؟ احسن شيء المساواة. قلت ممتاز ابى اجيب لك اثنين واحد اعمى تخيلهم قدام الساعات حيث غالي في المنصة هذه جبت واحد اعمى وواحد بصير. طيب وجبتهم في نفس النقطة مساواة وحطيت لهم هدف في اقل خير مساواة نفس المسافة. طيب واعطيتهم نفس السلاح مساواة ولا مساواة واعطيتهم نفس الحكم مساواة ونفس الجائزة مساواة قلت يلا واحد اثنين ثلاث اطلقوا. قال لي هذا ظلم. يقول الامريكي. قلت ليش ظلم؟ انتو تكون المساواة في كل شيء عدل وانها زينة انا مساوي بينهم في كل شيء. قال لا هاظنه قال طيب اجيب واحد ابتدائي وواحد الجامعة واجلسهم في قاعة جامعية واحدة نفس الغرفة نفس القاعة نفس الاسئلة نفس المنهج نفس المصححين ونفس الزمن عدل ولا ظلم؟ ظلم يا ظلم قلت يا اخي ما عرف ذلك مرة تقول انت سواد ظلم ولا سواد عدل قلتلك على مرة ظلم ولا عدل قال لا ظلم قلت ليش ظلم قلت تقول متواس عدل قال لا ظلم لان قدراتهم مش زي بعض قلت جازك الله جازك ربي هل المرأة والرجل قدراتهم زي بعض يا جماعة حتى طبيا الهيموجلوبين اللي عند الحرمة غير الهيموجلوبين اللي عند الرجل لو تجيب لي الان هيكل عظمي اعلمك هيكل حرمة ولا رجال هيكل عظمي الحوض في اربع فروق بين حوض المرأة وحوض الرجل عشان يطلع الولد فاذا الله سبحانه وتعالى ما سوى بينهم في الخلق قلت الان المرأة والرجل زي بعض قدرتهم قال لا قلت طيب الان عندي موظف وموظفة يشتغلون 12 ساعة طيب يشتغلون ميكانيكيين طولهم 175 وزنهم 75 هل قوتهم الجسدية زي بعض؟ قال لا اثنين أقوى قال الرجل اثنين أضعف قال المرأة ممتاز من اللي فيهم يجيب دورة شهرية يهبط فيها الضغط تغير فيها الهرمونات والحالة النفسية والجسدية تضعف منه كل شهر أسبوع قال المرأة قلت يعني هي ضعيفة أول تضعف زيادة قال جسدية قال طيب من اللي فيهم يحمل؟ هو اللي هي وهنا على وهن يعني تعب بعد تعب 9 شهور من اللي فيهم ينفث في نفاس هي وتضعف صح؟ من اللي تجي العمل وقلبهم عيالها البيت ما أعظم الدين قلبك مع عيالك خليك معهم الله أكبر وقرنك بيوت كلها قلت يا ظالم الآن تعطيهم نفس الراتب وهذا لا يجيه دورة ولا حمل ولا شيء ولا عنده أي مشكلة وهو قوي أفضل والضعيفة اللي تبدع تحمل الدورة وتحمل الحمل وتحمل تعطيها نفس الراتب ونفس ساعات العمل والله يا جماعة ما غير أشوف هالعيون تتقلق قلت جاوبني الآن أنت عادل الحين وظالم سكت البلغاري ضبط بإذن الله ضمنت مسلم بإذن الله قاعد يضحك الحمد لله قام صح بس ليه ليه قام والله يا جماعة يتخبر قال طيب ليش ما تطلع الرجل يطلع الحالة ويسافر الحالة والمرأة لازم محرم وتعقيد لازم تطلع معها ويجي معها ويروح معها قلت ممتاز قلت شفت الملوك شو يطلعون قال لي قلت كيف يطلعون الملوك ورؤساء الدول يطلع الحالة يسافر الحالة يروح الحالة قال لا مين يطلع معها كان يطلع معها قراص قلت يعني معقده ها ما قد يتحرك إلا معه خلوه يروح قال له لك هذا عشان حمايته قلت يا سلام والمرأة من طالع مع الرجل عشان ايش يسوي فيها إلا عشان يخيف فما أعظم هالدين بروح يجاهد واحد قال له ارجع حجة مع امرأتك تحميها حتى من تروح جاهد معنا سبحان الله لهالدرجة يعني بروح ينصر الدين لا انصر الدين مع زوجتك هناك حمايتك لها اعظم من روحك من الجهاد الله اكبر عقل ديني اضمن للمرأة الحقوقها في العالم ما فيه قلت وزيدك من الشعر بيت الملوك اللي اطلعوا معهم الحراس من اللي يدفع فلوس الحراس الملك صح ويسكنهم على حسابه ويأكلهم على حسابه صح قلت ابشرك ان عندنا الضعيف اللي طالع معها هو اللي حاسب عنه يعني يحميها ويدافع أنا ويدفع فلوسها بعد ذاك فما تشر والله يا جماعه والله ما اكذب العيون بس يلا والبلغاري مبسوط البلغاري يقول جاء الله ذا الدين يضع خلاص